دول من عظمائنا يا جماعه، دول سلفنا، دول من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما باعوا شوف ربنا رفعهم ازاي، شوف ربنا عمل لهم ايه، شوفوا ضحوا قد ايه ووقفوا في وش جن الارض كلهم وشياطين الارض كلها، ولكن شوفوا ربنا رفعهم ازاي سبحانه وتعالى. يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. بعد كده الناس دي بقى، الكلام اللي بعد كده كلام غريب، كلام غريب يا جماعة. الناس دي رجعت تاني، الشباب الرهيب ده نزل الجامعة تاني، نزل النوادي تاني، نزلوا الدنيا تاني، نزلوا اشغالهم تاني، نزلوا السوق تاني، بس بنظرة جديدة. لما الانسان يبص على الماضي بتاعه بنظرة جديدة تماما، بيبص بنظرة تانية خالص خالص. رجعوا بقى وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هما ايه دول؟ هما بيقولوا هو في سورة الاحقاف في برضو وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يا قومنا ايه ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، من بعد موسى ما قالوش عيسى ليه، كانوا يهود، انما دول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا كانوا نصارى. كأن الدين ده قوي جدا، اكتسح كل الاديان، اكتسح كل الحضارات، اكتسح كل البلاد، دين قوي، كتاب قوي، بس مين الرجالة اللي تشيله؟ وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. لما الانسان يفوق بقى يا جماعة، ايه ده؟ ايه اللي كان بيتقال عن ربنا ده؟ ايه اللي احنا كنا بنعمله ده؟ احنا ازاي كنا عايشين العيشة دي؟ بتوع هولندا اللي كانوا بيقولوا، اللي كانوا عايزين يحرقوا المصحف، واحنا لسه شباب، لسه حبيب قلبي فيرستروي، نفسك تعرف عمل ايه في الماتش الاخراني لعيب هولندا، وعايز تعرف ادجار ديفيدز عمل ايه وتلبس الفانيلا بتاعته، لسه حبيب قلبي، لسه اللعيبه بتوع هولندا والفانيلا، لسه السلام بتاع النيجرز بنسلم بيه بعد ما اكتشفنا الناس دي بتكره الاسلام قد ايه وبتعادي الاسلام قد ايه، لسه بتسمع مسلسلات اغاني اجنبيه، لسه بتتفرج على تمثيلات اجنبيه بعد ما عرفنا الناس دي بتكرهنا قد ايه وبتكره ديننا قد ايه وبتحقد علينا قد ايه، لسه يا جماعه لسه بنتفرج على الناس دي ولسه بنحترمها ولسه هم قدوتنا. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا. كنا بنحسبهم قدوات، اكتشفنا انهم نصابين، اكتشفنا ان القدوات بتاعتنا اللي كنا ماشيين وراها شويه نصابين، الشباب اللي معلق صوره جفاره على العربيات وعلى المحلات بتاعته ده ملحد كافر شيوعي، مات وهو كافر ملحد بيدافع عن الشيوعيه. الناس اللي منبهره بالمغنيين الغرب والممثلين الغرب، دول نجوم من ورق، دول من السوبر ستارز، السوبر ستارز بتاعتنا ابو بكر وعمر ومعاذ وسلمان وفاطمه وام كلثوم، دول السوبر ستارز بتوعنا، انما دول نجوم من ورق، سيلفستر السلوني، الوحوش اللي بيحاربها من قدام الشاشه، شويه ورق ميد ان شاينا، شويه لعب بلاستيك ميد ان شاينا، مش براء ابن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن وفتح الحصن ومات والاسلام بيفتح ليه بلد من البلاد. وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، لا طلعوا كذابين، طلعوا نصابين. ما تنبهروش بالغرب يا جماعه، ما تنبهروش بقدوات ضاله، ما تنبهروش بمفكرين اصلا علمانيين، علمانيين جاحدين للاسلام جاحدين لدينهم، ما تنبهروش بجرايد علمانيه حقيره، ما تنبهروش برموز فكريه ضايعه، ما تنبهروش بناس سموهم نجوم وهم لا نجوم ولا حاجه، وناس سموهم عظماء وهم العظماء ولا حاجه. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان في رجاله من الانس بيروحوا للجن عشان يتحصنوا بيهم فزادوهم رهقا، ارهقوهم. هي دي عاقبه كل واحد دور على السعاده في غير طريق ربنا، هي دي عاقبه كل واحد دور على الراحه في غير طريق ربنا، ارهق، رهق، مرهق. الانسان المرهق ده اللي مش قادر، تعبان عايز يستريح ومصمم يكمل. الشاب يسقط سنتين بسبب علاقة عاطفية وابوه يطرده من البيت ويفشل في دراسته ويتحطم نفسيا ومصمم يكمل. الشاب ياخد جرعة مخدرات يتنقل المستشفى هيروح فيها ويدخل عنايه مركزة ومصمم يكمل. البنت حياتها ومشاعرها ودراستها تتحطم ونظرة الناس ليها تتحطم بسبب علاقة مع ولد ومصممة تكمل. فزادوهم رهقة، مجتمع مرهق، شعب مرهق، كله مرهق، شباب مرهق، بنات مرهقة، كله مرهق، لانه كله بيدور على سعادته في غير طريق ربنا سبحانه وتعالى. وانه كان شباب يعني عندهم اكتئاب يعوذون بالاختلاط والحب عشان يرفعوا عن نفسهم فزادوهم رهقة. وانه كانت بنات سنهم كبر وعايزين يتجوزوا يعوذون بالصفور والتبرج والمكياج والاختلاط فزادوهم رهقة، زادوهم رهقة. الواقع اللي احنا عايشين فيه يا جماعة، الواقع اللي احنا عدنا عايشين فيه، الرهق اللي الناس فيه. الشاب يقول لك انا خايف التزم، يا ابني يا ابني اتقي ربنا، يا ابني ده انت حرام عليك الخنقه اللي انت خانق نفسك فيها. كنت في المسجد من ايام